يقول هل تجوز زيارة النساء للقبور إذا كانت تلك الزيارة فيها العظة والعبرة مع الالتزام بالحجاب والحشمة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، فنص عليهن باللعن، فدل ذلك على أن النساء ليس لهن زيارة القبور وإنما زيارة القبور للرجال. ثم أيضا ما فيهن من الهلع ومن الضعف، فإن يعني ما عندهن القوة التي عند الرجال، قد يحصل منهن النياحة ويحصل منهن أمور لا تحمد عاقبتها، فلهذا جاءت السنة بأنهن لا يزرن، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور